بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم بن حسين الجيلاني في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاربردي، شاربردي إلى أن قال قوله ويجوز حذف أحدهما. يعني نحن لا كنا تكلمنا في المبتدا والخبر، لا زلنا في مبحث أحكام المبتدا والخبر. قال ويجوز لك حذف كل من المبتدا والخبر، بأن تحذف المبتدا وتترك الخبر، أو بالعكس ويجوز لك أن تحذف الاثنين المبتدا والخبر مع بعض. كان قال لك مثلا شخص، هل زيد قائم؟ تقول نعم، أي زيد قائم، ما جبت لا المبتدا ولا يجوز حذف المبتدا فقط ودون الخبر، وبالعكس أيضا، ويجوز حذف الاثنين. نعم، لكن هو أحيانا يجب حذف الخبر، سيأتي يمكن إذا ما أتى بذلك أنا أتي. نعم، قوله ويجوز حذف أحدهما، أي ويجوز حذف أحدهما من المبتدأ والخبر عند دلالة قرينة، لكن لا بد لحذف إحداهما أو أحدهما، لا بد لحذف أحدهما من دلالة أو من قرينة تدل على حذفه. يعني لا يحذف هكذا اعتباطا، لا يحذف المبتدأ أو الخبر بدون قرينة تدل على حذفه. نعم، فمن حذف المبتدأ قول المستهل، فمن حذف المبتدأ يعني من مثل حذف المبتدأ قول المستهل، يعني الذي يتطلع للهلال، الهلال هكذا، أي هذا الهلال، فحذف هذا اختصارا، كان لأنه مستعجل، إذا قال هذا أو رأيته مثلا أو هذا، يعني طويل يطول عليه، الهلال يعني هذا الهلال. أي طالب رؤية الهلال. أيوة، الهلال تقديره هذا الهلال. فالهلال خبر حذف مبتدأه. نعم، والقرينة الدالة على حذف المبتدأ طلب الهلال. ما هي القرينة الدالة على حذفه؟ هنا الإنسان يطلب الهلال، يتطلع ينظر إلى الأفق ليرى الهلال، فهذه هي القرينة التي تدل على حذف المبتدأ. كيف نعرف شيخ أنه طالب الهلال؟ بأن رأيناه مثلا ينظر إلى عادة الناس تنظر إلى جهة الهلال في بداية الشهر. نعم، طيب، ومن حذف الخبر، ومن مثل حذف، من أمثلة حذف الخبر قولهم خرجت فإذا السبع، خرجت فإذا السبع يعني موجود أو حاضر أو أمامي. نعم، إذا السبع حذف الخبر، خبر يعني موجود أو حاضر. نعم، استقديره خرجت فإذا السبع موجود، موجود. نعم، والقرينة التي تدل على حذف الخبر، وهنا القرينة ما هي؟ أن إذا المفاجأة، أن إذا التي تدل على المفاجأة. نعم، لا تدخل إلا على المبتدأ، لا تدخل إلا على الجملة الإسمية، هذا معروف عندهم، أن إذا الفجائية لا تدخل، إذا الفجائية ليس إذ، وعندنا إذ فجائية وعندنا إذا، إذا الفجائية لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر. فإذا قال القائل خرجت فإذا السبع أو فإذا السبع، يدل على أن هناك خبر محذوف موجود، يعني موجود أو أمامي أو حاضر مثلا. أما إذ الفجائية قد تدخل على الفعل، كقول القائل فبينما العسر إذ دارت مياسير، إذ دارت دخلت على الفعل إذ. نعم، وأما قوله تعالى في قصة يعقوب وقت فراق يوسف عليهما السلام، نعم، فصبر جميل. أيوة، فيحتمل هنا صبر جميل، هكذا قال يعقوب عليه السلام، صبر جميل. هل هو من قبيل حذف المبتدأ أو الخبر؟ لأنه جميل صفة، فهل صبر خبر المبتدأ محذوف، أو أنه مبتدأ وخبره محذوف؟ يحتمل الأمرين، يحتمل قوله تعالى صبر جميل الأمران، يحتمل أن يكون صبر خبر المبتدأ والتقدير، شأني أو أمري صبر جميل. إذا قلنا صبر خبر يكون المبتدأ محذوف هو أمري أو شأني، ويحتمل أن يكون صبر مبتدأ والخبر محذوف والتقدير صبر جميل أجمل. جميل أجمل، نعم. صعب شوي شيخنا النحو بعض المرات. النحو صعب شوي. إيه صحيح، بس بعد ما يفسر يصير سهل. طيب. قال رحمه الله: فيحتمل أن يكون المبتدأ محذوفا تقديره فأمري صبر جميل. نعم. فقوله فأمري في محل الرفع بأنه مبتدأ. مبتدأ، نعم. وقوله صبر خبره. وجميل صفة. وقوله جميل صفة لقوله صبر. نعم. ويحتمل أن يكون الخبر محذوفا. محذوفا، بالعكس، نعم. تقديره فصبر جميل أجمل. أجمل. فقوله صبر مبتدأ. مبتدأ، جميل صفة أو نعت له. وجميل صفة مخصصة. لأنه صبر لما كان نكرة والابتداء بالنكرة لابد له من مسوغ، والمسوغ هنا تخصيص الصبر بأنه جميل، كقوله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك. يعني صبر مؤمن ليس أي صبر، صبر جميل، إذن يصح الابتداء به لأنه خصص بالصفة. أجمل خبر محذوف، نعم، يعني أحسن، صبر جميل أحسن، خير أو أحسن. وقوله أجمل خبره. أي نعم. ثم قال رحمه الله: قوله والاسم في باب كان. أنا أذكر أمكن، هو ذكر الأمكن التي يجوز فيها حذف المبتدأ وحذف الخبر، لكن لم يتعرض إلى الأمكن التي يجب فيها حذف الخبر. ذكر الشيخ في الحاشية. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما، بعد لولا زيد لأكرمتك، يعني لولا زيد موجود. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما يعني وجه. وفي نص يمين كقولك قول كقول تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون، التقدير لعمرك قسمي. كيف شغل البيت؟ كيف؟ وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين ذا استقر، وقبل حال، وبعد واو عينت مفهومة مع، كلا تكن جلدا وتظهر الجزع، هاي من الألفية. وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر، كضربي العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم. هذا في ابن مالك ذكر أنه أربع أماكن يجب فيها حذف الخبر: بعد لولا، وبعد القسم، وبعد القسم مثلا لعمرك يعني قسمي، نعم، وبعد الواو التي هي نصف المعية كقولهم: كل رجل وضيعته أو وضيعته، يعني مقرونان. وإذا لم يصلح أن يكون الحال خبرا كقولك: ضربي زيدا قائما، يعني إذا حاصل إذا كان قائما التقدير، ما دام هو أشار إلى ذلك في الشرح لا بأس. نعم. شنو شيخنا إذا لم يصلح وقبل حال لا يصلح كونه خبرا عن المبتدأ، مثاله: أخطب ما يكون الأمير قائما، نعم، ضربي زيدا قائما، ضربي زيدا قائما كذلك، أنا نفسي. شو التقدير؟ التقدير حاصل إذا كان الخبر حاصل، ضربي حاصل، ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، لأنه قائم ما يصح أن يكون خبرا عن الضرب، لأن الضرب لا يوصف بالقيام، لا يقال الضرب قائم. أكيد. إيه ها. ضربي زيدا حاصل. حاصل إذا كان قائما، فالخبر هو حاصل وقائما حال. وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر كضربي العبد مسيئا، ضرب العمد مسيا، يعني الضرب العمد كائن أو حاصل إذا كان مسيا. وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم، أتم تبييني الحق إذا كان منوطا بالحكم، حاصل إذا كان منوطا بالحكم. طيب، قال رحمه الله قوله والاسم في باب كان، أي نعم، أي والضرب الثاني من الملحق بالأصل هو الاسم في باب كان. قلنا هناك ملحقات بالفاعل، ذكرنا منها المبتدا وخبره، ملحقان بالفاعل لأنه مرفوعان، أي نعم. وكذلك اسم كان وأخواتي هذا ملحق بالفعل لأنه أيضا مرفوع، كان زيد قائما، نعم. أي في الأفعال الناقصة، يعني اسم المرفوع، مرفوع الأفعال الناقصة هذا ملحق بالفعل في كونه مرفوع يعني كالفاعل، نعم. وهو المسند إليه بعد دخوله، وهو تعريف اسم كان هكذا عرب، هو المسند إليه بعد دخول هذه الأفعال، بعد دخول كان وأخواتها. نحو نعم. كان زيد منطلقا، كان زيد قائما أو منطلقا، نعم. فكان فعل من الأفعال الناقصة، كان فعل ماضي ناقص، وزيد اسم كان سمي ناقصا لأنه لا يتم إلا بمرفوعه ومنصوبه، كان زيد ما ليس له معنى حتى تقول قائما أو منطلقا، هذا سبب تسميتها ناقصة، هذا اللي اختاره ابن هشام يعني. وبعضهم قال سميت ناقصة لأن الفعل عادة الفعل يدل على الحدث والزمان، الفعل موضوع الاثنين لأمرين الحدث والزمان، بالضربة يدل على الحدث وهو الضرب ويدل على الزمان وهو المضي. أما الأفعال هذه الأفعال الناقصة لماذا سمت ناقصة؟ لأن الحدث ذهب منها، انسلخ منها الحدث وبقي الزمان فقط. كان زيد قائما في الزمان الماضي، الحدث ذهب، ولذلك سميت ناقص. هذا رأيي، ورأي كما قرر ابن هشام في كتبه يقول سبب تسميتها ناقصة أنها لا يتم معناها إلا بمرفوعها ومنصوبها. طيب، فكان فعل من الأفعال الناقصة، الناقصة نعم. وزيد اسم كان، هي طبعا هي كان أحيانا تأتي تامة، ليس بالضرورة دائما تكون ناقصة، أحيانا تكتفي بمرفوعها، نعم. نحو إن كان ذو عسرة يعني وجد أو ثبت، كان الأمر يعني وجد الأمر أو ثبت الأمر، هنا ما تحتاج إلى منصوب. إلى منصوب، لكن هي غالب استعمالاتها تكون ناقصة وقد تأتي تامة. هناك ضابط شيخ، ها؟ هناك ضابط. إذا اكتفت بمرفوعها فهي تامة، يعني إذا تم المعنى إذا قلت كان الأمر، بس شيخنا لما كانت إذا كانت تم تعمل عمل هي كان بالضبط يعني ترفع لا فعل وفاعل فقط، لأنها تكون بمعنى وجد أو بمعنى ثبت أو بمعنى حصل. طيب شيخنا بدنا نعرف كان قل كان فعل ماضي تام هكذا. يعني كان الأمر والأمر فاعل. والأمر فاعل. نعم. قال رحمه الله ومنطلقا خبرها. نعم. ووجه مشابهة اسم كان بالفاعل. يعني إحنا قلنا من المرفوعات اللي تشبه الفاعل. اسم كان، طيب ما هو وجه المشابهة بين الفاعل وبين اسم كان؟ نعم. أن كل واحد منهما أن كل كل واحد من الفعل من الفاعل واسم كان مسند إليه. إذا قلت قام زيد، زيد مسند إليه. وكذلك كان زيد قائما، زيد أيضا مسند إليه، لأنه أسند إليه كان، يعني صار مسند إليه بعد دخول كان. قوله والخبر في باب إن، وكذلك مما يشبه الفاعل خبر إن وأخواتها، لأنه أيضا من المرفوعات، إن زيدا قائم، قائم اسم زيدا اسم إن، ماذا من المنصوبات يأتي معنا في المنصوبات كخبر كان. أما خبر إن أيضا هو المسند بعد دخول إن وأخواتها، ليس المسند إليه بل المسند، إن زيدا قائم، فقائم يشبه الفاعل في كونه مرفوعا. نعم. لا، خبر إن وقواته مسند وليس مسندا إليه. نعم. أي والضرب الثالث من الملحق بالأصل هو الخبر في باب إن، أي في الحروف المشبهة بالفعل. المقصود باب إن يعني الحروف المشبهة بالفعل، تسمى حروف مشبهة بالفعل لأنها تشبه الفعل في المعنى واللفظ، لأن معنى إن إن أؤكد يعني تشبه الفعل في إيش يعني؟ في المعنى إيه في المعنى واللفظ أيضا إيه، لأن إن بمعناها أؤكد، وكأن معناها أشبه، ولكن أستدرك مثلا، وليت معناها أتمنى، ولعل معناها أترجى أو أرجو، فهي تشبه الفعل في المعنى. لعل وكذلك تشبه الفعل في اللفظ، لأن حروفها كلها يا إما ثلاثية، إن وأن ثلاث أحرف، كأن أربعة أحرف، كأن أربعة أحرف، لكن كم حرف؟ لا حرفان، كاف خمس أحرف، وهكذا الفعل إما ثلاثي وإما رباعي وإما خماس، لكن هو الفعل لا يكون خماسيا إلا إذا كان مزيدا فيه، لكن منتهى الفعل أربعة أحرف أصلية. طيب، فلما أشبهت الفعل من حيث المعنى ومن حيث الوضع عملت عمل الفعل، لكن خالفت الفعل في الترتيب، لأن الفعل المرفوع وهو الفاعل مقدم على المنصوب، ضرب زيد عمرا، أما في باب إن وأخواتها بالعكس، المنصوب مقدم على المرفوع، يعني اسم إن منصوب وخبرها مرفوع، لأنه لابد أن يكون، لأنه ما دام يعني هي متفرعة عن الفعل هذه الأحرف لأنها تعمل لمشابهتها، فلا تعطى، هي تعطى نفس عمل الفعل، ولكن لابد أن تخالف الأصل، ما ينبغي أن تتفق مع الأصل في كل شيء، يعني الأصل هو الفعل أن يتقدم المرفوع ويتأخر المنصوب، المرفوع الفاعل والمنصوب المفعول به، وهذه الأحرف التي تعمل لشبهها بالفعل لا، هي تعمل عمل الفعل لكن مع المخالفة، منصوبها مقدم ومرفوعها مؤخر. طيب، قال رحمه الله أي في الحروف المشبهة بالفعل وهو المسند به بعد هذا تعريف خبر إن وأخواتها، قال هو المسند به، اسمها مسند إليه وخبرها مسند به، نعم، يعني حصل به الإسناد، أما اسمها اسم حروف المشبه اسم حروف فهو مسند إليه، نعم، لأنه في الأصل مبتدأ. التعريف خبر إنه إيه؟ خبر إخلا وأخواته هو المسند به، أو نقول المسند هكذا يعني المسند به، لكن اسمها أو أسماءها اسم إنه وأخواتها مسند إليه، لأنه في الأصل مبتدأ، لأن إن وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر، والمبتدأ مسند إليه والخبر مسند به، نعم. نحو إن زيدا منطلق. نعم. فإن أيوة. حرف من الحروف المشبهة بالفعل. فإن حرف من الحروف المشبهة بالفعل. نعم. وزيدا اسم إن. يعني ما معنى كونه مشبه بالفعل؟ يعني ينصب الاسم ويرفع الخبر. ينصب الاسم ويرفع الخبر. منهم من هكذا يعرب يقول حرف نصب وتوكيد، أو حرف توكيد ونصب، هكذا بعض المعربين. هو اللي اختاره ابن هشام، إن زيدا قدر، إن حرف توكيد ونصب، هكذا. ومنهم من هكذا يقول إن من الحروف المشبهة بالفعل، يعني أنها والمعروف أن معلوم أن الحروف المشبهة بالفعل تنصب الاسم وترفع الخبر، فإذا قيل إن من الحروف المشبهة بالفعل نعرف أن اسمها منصوب وخبرها مرفوع. وزيد اسم إن ومطلقون خبر نعم وإن وإنما سميت إن وأخوات هذا نعم بالحروف المشبهة هذا جاء أنا ظننت أنه ما يأتي بهذا وذكرته قبل ذلك ما لا بد يعني لا بأس بالتكرار لمشابهتها الفعل حيث أن حيث إن من إيه أن إن لا من حيث إن من حيث إن إن وأخواتها إيه لا هي شغلة من حيث لا. أن إن وأخواتها من حيث أن إن لا هي لا هي إن هو الأغلب أن حيث تضاف إلى الجملة هذا يعني هذا فتح همزة إن بعد حيث هذا حيث ضعيف فتح همزة إن بعد حيث ضعيف من حيث إن إن هنا من حيث إن إن وأخواتها هنا وأخواتها أما حيث إن إن وأخواتها يجوز الجر فات الحمزة نعم يجوز الجر نعم أواخرها مبنية قال رحمه الله وإنما سميت إن وأخواتها بالحروف المشبهة بالفعل لمشابهتها الفعل من حيث إن إن وأخواتها أواخرها مبنية على الفتح كالفعل كالفعل الماضي أنا. كما أن أواخر الأفعال الماضية مبنية على الفتح, مبنية على الفتح. نعم. ومن حيث إن الضمير يتصل بها كالفعل تقول إنه وإنك كما تقول ضربك وضربه مثل إنه وإنها كما يتصل بالأفعال نحو ضربه وضربها ومن حيث إن أن التي هي من أخواتها على وزن مدة إن مادة على وزن الفعل هنا. ثم للفعل عملان وهو ما ذكر أنها يعني تشبه الفعل من حيث المعنى وبعضهم ذكر هذا أنا ذكرته لأن معنى ليت مثلا أتمنى معنى إن أؤكد هنا. ثم للفعل عملان أحدهما أصلي الفعل له عملان أحدهما أصلي نعم وهو أن يكون مرفوعه مقدما متقدما ومنصوبه متأخرا نحو ضرب زيد عمرا هذا هو الأصل في عمل الفعل تقديم المرفوع لأنه فاعل وتأخير المنصوب لأنه مفعول به والثاني فرعي والثاني عمل فرعي نعم وهو أن يكون منصوبه مقدما على المرفوع مثلا إيش نحو ضرب عمرا زيد يجوز هذا يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل يجوز فشرحنا هذا فيما تقدم فأعطيت إن وأخواتها أعطيت عمل الفرع لا عمل الأصل العمل الأصل أن يتقدم المرفوع ويتأخر الفاعل عمل العمل غير الأصل عمل الفعل غير الأصلي أن يتقدم المفعول ويتأخر الفاعل أعطيت إن وأخواتها العمل إيش عمل الفرع لا عمل الأصل قال رحمه الله فأعطيت هذه الحروف المشبهة العمل الفرعي للفعل فرقا بينما طيب لأنه لو أعطناها العمل الأصلي لو جعلنا اسم إن وأخواتها مرفوع مثل الفعل مثل الفاعل وجعلنا خبرها منصوبا قلنا إن زيد قائما يلزم من ذلك مشابهة الفرع الأصل وهو لابد أن يكون للفرع مزية على الأصل أو للأصل مزية على الفرع لابد أن يختلف الأصل لابد أن يكون هناك شيء فرق ولو يسير بين الأصل والفرع يعني لا ينبغي أن يكون الأصل في العمل كالفرع 100% يعني لا يكون الفرع هو الأصل بعد أي نعم هو إلا لازم يعني إذا مزية يعني عدم يعني لازم اتحاد بين الأصل والفرع نعم فرقا بين ما كان عمله أصالة وبين ما كان عمله حتى نفرق بين ما كان عمله أصالة وهو الفعل وما كان عمله بالمشابهة وهو إن وأخواته ثم يذكر حكمها حكم إيش حكمه كحكم خبر المبتدأ إلا في تقديمه إلا إذا كان ظرفا حط يكفيها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. جبت الفجر.